إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، هنقول صباح الخير وهنقول كل سنة وانتم طيبين وهنقول رمضان كريم وهنقول حاجات كتيرة قوي حتى 9 صباحا. مروة صباح الخير. صباح الخير يا إيمان، وصباح الخير لكل مستمعين وعلى إذاعتنا طبعا، يعني نقول لها كل سنة وانت طيبة ودايما يا رب رفع راسنا ويعني بتقول كل الحقائق، ما بتقولش أي حاجة مغرضة، بنتحرى الصدق وبنتحرى كل حاجة قبل ما بنزعها. يا رب ان شاء الله تكون يعني على مسمع من كل الناس، تكوني مجلجلة في السماء يا إذاعتنا. بالأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في جنة. بالأخبار قلبك يتهنى، كنا في النار وبقينا في جنة، واللي ظلمنا بقى في النار. عالدوار عالدوار. إيمان اشمعنى 8:30 مش 7 ولا 5؟ اشمعنى محمد أنزيل لما بيقول 8:30 يعني اعتقد، لا هو مش اعتقد، هو البعض قال لنا ان نشر 8:30 في هذه الفتره كانت من اكثر نشرات الاخبار سماعا. 8:30 بالليل، 8:30 بيسمعوها بقى. من يوم جشنا مشن الغاره على عزلنا بكل جزاره، من يوم جشنا مشن الغاره على عزلنا بكل جزاره، واحنا يوم كان بيتكلم على النشر 8:30. احنا عندنا كم نشر على موجات البرنامج العام؟ عندنا 5. نبتديها 7 صباحا، 7 2:30 5 8:30 11. شاطرة. عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا. صوت الحرية، صوت إذاعتنا. بتحك على إيه مرة؟ بتحك على شان أماني هلال مهندستنا بتهزر معنا فبتقولك لا برافو عليكي شاطرة، حط لها استيكر يا إيمان. هو عشان أنتي أقدم فأنتي بتسأليني. لا بص يعني إحنا بنعرف المستمعين يا مروة، أصل في بعض المستمعين يعني الجداد اللي بينضموا لينا إحنا بنكون سعدة جدا إن هما بينضموا، فإحنا بنحاول إن إحنا نديهم المعلومة المظبوطة. إحنا كمان في مصطلحات بنقولها طولت ما إحنا قاعدين بنقولها، إحنا حاسين إن هي درجة ما بيننا لكن البعض مش فاهمة. يعني أنا مثلا بالأمس كتبت بوست نوبة العمل، ما حدش يعني في حد سألني نوبة عمل يعني إيه، فقلت له شيفت. انا لو كنت عكستها، لو كنت قلت شيفت ممكن ما كانتش تتفهم، فحاجه كده يعني. في كمان احنا مصطلحات كتير بنقولها، يعني مثلا لو حد جه دخل علينا واحنا بنتكلم بنقول له ايه، بنزعق ونقول ايه، مايك يعني ما تدخلش. اخترت ندور عشان عنا ورا ويا ترى جرى ايه يا ترى، ساعد مصر المحروسة المحروسة المحروسة حد من المستمعين سألني بيقول أنا نفسي أدخل معكم الاستوديو وأعيش معكم فترة من الفترات، أوصفوا لنا الاستوديو. أنا حوصف لكم الديسك اللي احنا قاعدين عليه. الديسك اللي احنا قاعدين عليه عليه كم ميكروفون يا مروان؟ عليه 2 مايك، واحد أساسي وواحد احتياطي. الاحتياطي ده بنشغله لو في قدر الله لو حصل فيه عطل في المايك أو لو في عدد أكتر من الضيوف أو المذيعين على الديسك، بنفتح الاثنين. وأحيانا أنتوا تسمعوا في كابلينج، تدخل في الأصوات ده نتيجة إن في ميكروفونين بيكونوا مفتوحين، بس يعني ده عند الضرورة. احنا عندنا كمان على الديسك في زراير كتيرة، عندنا زرار احمر معناه اول ما بينور ان احنا اونلاين يعني احنا على الهواء. عندنا كمان زرار ابيض، الزرار الابيض ده اسمه ايه يا مروان؟ طب ليه زي اسمه كافكي. اسمه كافكي. كافكي يعني ان بنقفله لما بنكون عاوزين مثلا في ضروره نسال حاجه بيننا وبين المهندسه، وبنبقى على الهوا عشان بس توصل المعلومه صحيحه. طبعا احنا بنبقى على الهوا وما بتتحسش بره، هي بتبقى قافله لمده ثواني. كحه جات لك، كحه او شرقه مفاجئه، خبر عاجل داخل علينا فبنقفل ثواني. الزرار ده بيقفل الصوت مؤقتا، بتدوس عليه كده يعني ندوس عليه لثواني، انتوا ما بتسمعوش ما تاخدوش بالكم الحمد لله يعني خالص. كمان في زرار بيننا لينك وما بين المهندسه في الغرفه اللي امامنا، ده غير بقى اشارات اليد اللي معروفه، وغير كمان اللغه الصمتة اللي ما بيننا. في لغه خاصه بيننا احنا وبين اماني هلال، كيمياء. دي لغه العيون. دي لغه العيون. يعني اماني من غير ما من غير والله العظيم ان انا من غير ما بقول لها حاجه بتكون هي داخله بالاغنيه او بالمسمع. لا ما كانش لا هي مجهزه لا هي مجهزه شغلها بما يتلائم، او هي عارفه طبيعه شغلنا دايما يا ايمان دايما، عشان احنا الحمد لله فريق عمل يا رب يديم كده يعني مع بعض على طول. هي عارفه شغلنا، عارفه احنا ممكن نتكلم في ايه، فبتبقى هي محضرة. احنا نيجي نتكلم تروح هي داخله على طول بالمسمع بالمسمع اللي انا كنت عاوز اقوله ونسيت اقول لها، وده بيبقى من غير ترتيب. جميل. تورته مدوره يا امين. موجه طويله حاجه جميله، موجه سياره في الاستوديو. فريق عمل متكامل بيبتدي بالزميل اللي بيجي ياخدنا من البيت في الفجر، يعني بصي ما فيش حد يقدر يكمل عمل من غير هي التاني. منظومة متكاملة. ما هو لو ما جاش خدني أنا مش هاجي في الفترة دي. فهي منظومة متكاملة. الزملاء في التنسيق اللي بيبعتولنا الشرايط واللي بيبعتولنا برامجنا واللي بيقول على الأوتوميشن اللي بينزلونا الفقرات أول بأول. المخرجة الجميلة بقى داليا محمود اللي ماسكة التليفون وشكلها في مكالمة. داليا محمود لو سمحتي المخرجة الجميلة لو في تليفونات نأجلها ما بعد طريق السلامة. طبعا مكالمات المستمعين. طبعا تليفوناتنا مروة 2-57-92-303 2-57-84-124 وفعلا داليا محمود أجلت المكالمات إلى ما بعد طريق السلامة عشان ساعتنا 8 إلا ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة فصل الربيع وبعده طبعا وعلى مقربة هيجي فصل الصيف. الصيف يعني ارتفاع درجة الحرارة وطبعا ارتفاع الحرارة ليه تأثير على المحرك ودورة التبريد للسيارة. عشان كده في إجراءات مهمة إن قائد السيارة يقوم بيها، منها إنه مع بداية الصيف بيعمل صيانة لدورة التبريد بالكامل، المبرد اللي هو الرادياتير، الخراطيم والأنابيب، مروحة التبريد والسيور، حساس الحرارة اللي في المحرك وكمان مبين الحرارة اللي هو عداد الحرارة أو مؤشر الحرارة اللي موجود في التابلو وكل أجزاء الدورة. طيب لو حصل وارتفعت درجة حرارة الموتور، وده طبعا هنلاحظه من مؤشر الحرارة أو العداد، والعداد لو مش شغال هنلاحظ تغير في سحب السيارة وقدرتها على التسارع أو بإنبعاث أبخرة من مقدمتها. أول حاجة مفيش داعي للاضطراب، بالراحة كده وبهدوء نبدأ نتأكد من الطريق وندي إشارة اتجاه اليمين، وتدريجيا بننحرف للحارة اليمنى ونحاول نخرج من الطريق أو أي مكان مناسب. نقف بالسيارة خارج الطريق قدر المستطاع، وكمان عندنا المثلث العاكس نحطه قبل السيارة، وعلى الفور بيتم غلق مفتاح التشغيل اللي هو الكونتاكت. بعد كده نفتح الكبوت بحذر ونلاحظ وجود أي تسرب للمياه بدورة التبريد أو انبعاث أبخرة، نتأكد من سير المروحة، والأهم من ده كله إن مفتحش غطاء الرادياتير. لو فتحنا غطاء الرادياتير ممكن تنطلق هذه الأبخرة السخنة جدا في وشنا أو إيدنا. بننتظر لغاية ما المحرك يبرد، نجس الخراطيم بتاعة الرادياتير ونشوف الضغط جواها عامل ايه. بعد ما يبرد المحرك بالراحة كده وبهدوء بنفتح غطاء الرادياتير ونتأكد من وجود مياه بداخله، وكمان نتأكد من سلامة قربي المية ووجود مية فيها، تأكد من سلامة غطاء الرادياتير، تأكد من سلامة الرادياتير نفسه وعدم وجود اي شيء يحجب الهواء عن مساره. لو في نقص في المية بندور المحرك ونتأكد من عمل المروحة وبنزود المية تدريجيا أثناء عمل المحرك. ما ينفعش نزود مياه في الرادياتير وهو ساخن والسيارة متوقفة، لابد أن تكون المحرك في حالة حركة. ثم نستكمل الرحلة ونتابع مؤشر الحرارة، وعند أقرب ميكانيكي أو ورشة إصلاح نحاول نوصل لسبب ارتفاع درجة الحرارة. أرجو أننا نكون عرفنا الإجراءات المهمة دي ونلتزم بيها، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. طريق السلامة لكل السائرين في شوارع الجمهورية. عاوزين نقول للمستمعين ونحذرهم، احنا دلوقتي بنمشي في شوارع كتيرة ما بتلاحظيش رجل مرور، تمام؟ عشان في كاميرات. البعض بيتزاكى ويقول لك ايه الكاميرا اللي تعمل ده، هما حاطينها كده بس عشان ايه يعني يخوفونا. لا، في ثلاث انواع من الكاميرات لمراقبتك يا عزيزي المستمع، خلي بالك وانت بتكسر الاشاره او بتتحدث في التليفون او عدم ارتدائك لحزام الامان. وطبعا السير في عكس الاتجاه طبعا، لا دي موضوع تاني. ده. ولا يا سلام كسر اشاره قطر، دي حاجه تانيه. بلاش يعني موضوع المخالفات دي عشان انت هتجيلك صدمة لا قدر الله وانت بتجدد الرخصة. لا هو في حبس كمان على فكرة، يعني الموضوع اللي بيتعلق بأرواح النظام الناس. القديم يا مروة اللي كان حد بيوقفك ويقولك لا مخالفة، ما حدش بيوقف حد دلوقتي، كله على ما هو لما تيجي تجددي رخصة تيجي أيوة. بصي تلاقي فيه مخالفة، المخالفة دي ساعات بتوصل للحبس، لان هو انت بتعرض ناس للخطر. تمام، فيعني بنتمنى لكم السلامة. في الجيزة وصلت عدد المخالفات ل 1300 مخالفة ده بالكاميرات او بالكاميرات، فخلوا بالكم لو سمحتم. طريق السلام عليكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. هنا القاهرة. من أول ما اتقالت لحد النهاردة علينا شهدة. الكلمة مسؤولية. الإذاعة. الإذاعة. حكاية ما تنتهيش. حكاية ما تنتهيش. احتفالية البرنامج العام في 31 من مايو بالعيد 82 للإذاعة المصرية. الإذاعة. الإذاعة. حكاية ما تنتهيش. على صفحتنا 107.4 FM في رسائل كتيرة. مجدي عبد العاطي بيقول كل عام والإذاعة المصرية بخير، وتحية خاصة للسيدة نادية مبروك رئيس الإذاعة لموقفها الحازم. هو يعني الرجولي، هو قال الرجولي بس يعني ده يعني تعبير مجدي عبد العاطي، والذي أثبتت من خلاله أن الرجولة ليست بالنوعية ولكن بالموقف وبالكيفية، وأن الإذاعة المصرية نبض الشارع المصري ورفضها تكريم الإذاعة القطرية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين صباح الفل على أحلى إذاعة. أهلا بأحلى وعلى مستمعين. أحلى مذيعتين ربنا يخليك. مين معنا؟ معك حسن بغدادي عبد القادر من قرية البغدادي مركز الأقصر. أهلا بيك أستاذ حسن. ازيك يا أستاذ إيمان؟ أهلا بيك معنا على صفحتنا ومعنا في التليفون. أهلا وسهلا. اتفضل. تحياتي لك يا أستاذ مروة أمين. أهلا بيك. أنا شوفي أنا بعشق البرنامج العام، أنا عندي 60 سنة دلوقتي. ربنا يديك الصحة، بس قول لنا بسرعة عشان إيه إحنا ما عندناش وقت. قول لنا. بعد حقول لسيادتك على حاجة. اتفضل. أنا بصراحة عاد أسمع أصوات المذيعين العظماء اللي كانوا في الإذاعة من زمان، يعني محمد الوكيل، مصطفى طعيمة. دول ما كانوا، دول مش من زمان قوي، دول لسه كانوا قريب موجودين. ربنا يديهم الصحة. باب اللي ما اعرفهمش يعني ان شاء الله احياء، او ما اعرفش يعني عبد العالي هنيدي صبري سلامة رحمه الله عليه، عبد الوهاب محمود، مزعين يعني بصراحة. عموما ده حاجة. الحاجة الثانية البرامج الدينية برضو، في برامج صغيرة كده 5 دقائق، لا نزودها شوية. وبرضو الفترة الفجر دي الساعة 4 فيلم، ما ينفعش فيلم يا استاذ ايمان، معلش يعني ما ينفعش ايه يا فندم؟ فيلم الساعة 4 فيلم كده في افلام. ما هو المفروض ان هو كان وقتها الساعة 2 بس عشان صلاة الفجر اتقدمت. ده بيبقى الفترة معينة يا استاذ. عموما يا استاذ مروة يعني الساعة 4 فيلم كده قديم وصوته تعبان، ما ينفعش يعني برامج تكون حلوة كده، وانتم ما شاء الله عليكم يعني برامج جميلة خالص. كل سنة وانت طيب يا أستاذ حسن، ودايما اسمعنا، ويعني من دواعي سرورنا ان كل المستمعين نحاول ان احنا نرضيهم. معنا مكالمة تانية. الو صباح الخير. الو اتقطعت المكالمة. ايه طيب ايه نشوف رسالة تانية من على صفحتنا. عبدو الهادي بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة، إذاعة برنامج العام، وكل عام وإذاعتنا بخير، وأرجوكم تقوية البث الإذاعي، فنحن في محافظة قنا نسمع الإذاعة بصعوبة في أجهزة الراديو مما يضطرني لاستماعها من خلال التلفزيون، وفي المسجد واجهتنا مشكلة وهي أننا نذيع قرآن الفجر وقرآن الجمعة. حاضر يا أستاذ عبدو، إن شاء الله شكت حضرتك على الهوى، وإن شاء الله المعنيين بالبث يقومون بإصلاحه. محمد جبر فودة اتصل بداليا محمود وقال لها رسالة شفوية بيقول إحنا مشتاقين جدا لبرامج كنا بنسمعها زمان، من ضمن هذه البرامج فؤاد المهندس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. القناعة عكس الطمع، والطمع يقل ما جمع، وعلى رأي المثل ما للكنزي للنزهي. ايه حكاية الكنزي دي؟ ده يا سيدي اللي بيكنز المال، عايش في الدنيا يعمل فلوس ويحوشها، بيشتغل في الأعمال اللي فيها أرباح ضخمة. أي عمل تاني يقولك ده بملالين وحيكسب ملالين، تقول له أمال أنت عايز تكسب إيه؟ يقولك ملالين غير كده سارية سمك صغير. المفروض إن أنا حوت، الحوت ما يأكلش سمك بسارية، الحوت عايز أكل يملى بطنه، بطن الحوت كبيرة ولازم يشبعه. قعد صاحبنا الحوت يكسب في فلوس ويكنس فيها، بدلته نحلت من يائتها وعايز بدلة، استخسر يجيب لي روحه بدلة، قال أنا مليونير معروف، جاكيتتي يائتها نحلت، بكرة الناس تنحل جاكيتاتهم ويقلدوني. فضل صاحبنا على ده الحال لحد ما مات. المشكلة اللي ميت ما بياخدش معاه غير عمله الصالح، ما يقدرش ياخد فلوس وياه. الابن ورث الفلوس اللي كنزها أبوه، الابن كان عكس الأب، دوكها كان كنثي، الابن كان نزهي أقرع ونزهي. خد الفلوس دي وابتدى يصرف فيها من وسع، اتعرف على كم بنت حلوة بيرقصوا في ملهى ليلي، والمعرفة انتهت بالصداقة. على صفحتنا وليد الهادي بيطلب إطالة وقت البرامج الدينية، وطارق قطب بيقول يا ريت يكون فيه في رمضان نص ساعة مع أحاديث الشيخ الشعراوي، خريطة رمضان هتكون مفاجأة، ويعني من فترة والمسؤولين بيعدوا فيها عشان إمتاع حضرات المستمعين. كمان هاني جاد كل سنة وإذاعتنا بألف خير، قولي بقى شوية رسالة يا مرحب. صباح الخير على أحلى إذاعة في الدنيا، وكل سنة من نجاح إلى نجاح. دي دهيمة الباب. وشادي محمد بيقول كل سنة وانتو بخير، كنا عايزين أغاني رمضان، أكيد هتسمعها وبكثرة يا شادي إن شاء الله الأيام اللي جاية. إحنا في شهر رمضان الـ يعني بنسبة 90% من أغاني البرنامج العام بتكون أغاني رمضانية. كل سنة وانتو طيبين. معنا مكالمة. ألو صباح الخير. المستمعين احنا بنتاخر يعني بيزهقوا. طب معلش ما تزهقوش. اماني كانت بتقولي وصلولي للدخلي التليفون، اللي احنا عندنا تليفونين مباشر وتليفون داخلي، فالثلاث تليفونات كانوا بيرنوا في وقت واحد، فاماني ضحكت تقول وصلولي للدخلي. معلش يا اماني، هم المستمعين عاوزين يشاركونا في دي اذاعتهم واهلا بيهم. نقول تليفوناتنا تانية مروة 2-57-92-303 و2-57-84-124، ومعنا نص دقيقة قبل 8 وبنقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ معاكي ممدوح حسن علي أسيوط. اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك فيك استاذ ايمان. استاذ طارق اتفضل. كل عام الاعلام المصري بخير. انا بعتبر البرنامج العام كالاب وباقي الاذاعات كاولاده. طيب عاوز ايه من الاب بقى؟ تتمنى ايه؟ عاد من الاب الصور الغنائيه تيجي الساعه 11 الصبح لان ده الميعاد المناسب ليها. 11 الصبح؟ عشان ده الميعاد المناسب ليها. طيب في حاجه تاني؟ بس عايز يعني انا دايما التفوق للبرنامج العام طبعا. طيب انا بشكرك جدا وان شاء الله يا رب نقدر نحقق كل رغبات المستمعين. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. منشطة جرايدنا بتقول ونبتدي بالأهرام. مصر تنتفض ضد الفتنة، السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في أحداث المنيا وإصلاح المنشآت المتضررة على نفقات الدولة. والأخبار بتقول غضب رسمي وشعبي عارم على حادثة عجوز المنيا، حقك على رأسنا. السيسي بيقول هذه ليست من طبائعنا ومحاسبة عاجلة للمتسببين. الجمهورية، ستة جنيهات أقصى زيادة للدواء وعقوبات للمتلاعبين، ومجلس الوزراء يقول مسؤولون عن تطبيق القانون وحماية الأرواح. على جريدة الدستور، عودة الإخوان لمؤامرات التسعينيات، سيناريو إخواني محبوك لإشعال الفتنة في الصعيد. والوطن، الردع سلاح الحكومة لحصار أزمة الدواء والغذاء. عناوين جرايدنا الأخرى بتقول قرارات جمهورية بنقل وتعيين قضاة وتحقيق وتخصيص أراضي للمشروعات الخدمية. وخلال لقائه مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الطيب بيقول أمن الأوطان وحرمة الدماء خط أحمر، ونقف مع فرنسا في مواجهة الإرهاب. والأزهر يحذر من استغلال بعض الأحداث لإثارة الفتنة. والبابا توادروس يطالب بسرعة احتواء الأزمة. ورئيس الوزراء، الحادث مؤسف ولن يفلت أحد من الجناة. اليونان تسلم وثائق الطائرة المنكوبة ولجنة التحقيق تبدأ الفحص. مصر للطيران تجتاز تفتيشات المنظمة العالمية، وذلك من خلال وفد المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو. وقفة بالشموع، أنا مهارم أناس حدادا على أرواح الشهداء. مدينة دمياط الجديدة للأثاث تفتح أبواب الرزق والأمل أمام الحرفيين. الأسمرات تستقبل 1130 أسرة خلال أيام. ثلاث محافظات تتسلم معدات إزالة القمامة والقرى الأكثر احتياجا. التعاقد مع شركتين عالميتين فرنسيتين للعثور على الصندوقين الأسودين. وسحر نصر تقول الموافقة على قرض $100 مليون لإنشاء محطات مياه في سيناء. المنتدى المصري تنزاني 50% دعما للشحن والنقل لأفريقيا أول يوليو. ودار الإفتاء تحاصر الفكر المتطرف في الفضاء الإلكتروني. وزير الصناعة إصدار التراخيص للمستثمرين في 30 يوم بدلا من 634 يوم. وأيضا من أخبارنا الأحد القادم آخر فرصة لتلقي رغبات العمل في السعودية، والتفاصيل بتقول يا مروة. خمسة وسبعين فرصة عمل بوظائف مندوب مبيعات مشرف مبيعات بالمملكة بشروط، وشروط التقدم تقول ألا يزيد السن عن 35 سنة والراتب من 2500 لستة آلاف ريال بخلاف السكن. وهذه أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بمنطقة متوبس بكفر الشيخ. 5000 عامل من أهالي المنطقة يشاركون في إنجاز المشروع وأبواب الرزق الدائم ل 15000 مواطن. 3000 طن إنتاج الفدان من الأسماك البحرية و2000 طن من الجمبري في الدورة الواحدة و453 حوض سمك بحري و626 حوض جمبري ومصانع للتغليف والتصنيع والعلف ومركز أبحاث وتدريب. استخراج بطاقات الرقم القومي داخل مستشفى سرطان الأطفال. لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، والمحافظ بيقول الجناة لن يفرطوا من العقاب والمثقفون يدينون، والنيابة تأمر بضبط وإحضار 17 وحبس 5. طبعا الكلام عن حادث المينيا. وعن هذا الموضوع الرئيس السيسي يقول محاسبة المتسببين في أحداث المينيا وإصلاح المنشآت المضرة. أما رئيس الوزراء يقول حادث المينيا مؤسف ومصر دولة فيها قانون. والداخلية تقول حريصون على صون أعراض جميع المواطنين. سحر نصر تقول مليار ونصف مليار دولار من الصندوق السعودي لمشروعات تنموية بمصر. افتتاح مستشفى شفا لعلاج السرطان بالأقصر اليوم. والخارجية تحتفل بيوم أفريقيا، وشكري يقول مصر أفريقية الهوية ونفخر بأنها تنتمي لهذه القارة. سفير الأردن بالجامعة العربية يقول القاهرة وعمان تتصديان للإرهاب وكل ما يسيء للإسلام. ألف ألف مبروك، 75% نسبة نجاح إعدادية القاهرة وحصول 6 من الصم والمكفوفين على الدرجات النهائية. إعدادية جنوب سيناء 82.5% وابتدائية الغربية 84.7% وتكريم 162 من الأوائل بالإسكندرية. ألف مليون مبروك يا رب، وأقبل الشهادات الأخرى. مبروك. بعد امتحانات الثانوية الأزهرية غدا إن شاء الله، بندع لهم ربنا يوفقهم، ويعني كل اللي حصلوه طوال عام يدخلوا يلاقوه أمام ورقة الأسئلة. وزير التربية والتعليم بيقول لا غش في امتحانات الثانوية هذا العام. اجتماع ما بين وزيري الداخلية والتعليم للتصدي لمحاولات الإخلال بلجان امتحانات الثانوية العامة، ممثل من الشرطة داخل غرفة العمليات المركزية وتجديد إجراءات التأمين. 10 منح دراسية لأوائل مدارس المتفوقين من الجامعة البريطانية بالقاهرة. كل سنة وانتم طيبين، أيام قليلة بتفصلنا على الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان. رمضان كريم. رمضان كريم وطبعا الله أكرم. كل سنة وانتم طيبين. أقول حاجة للمستمعين اللي كانوا بيسألوا على بعض اللي حيكون لدينا في رمضان. يعني أنا حاولت أن أنا أعرف شوية حاجات كده من رئيس الشبكة بس مرضاش يقول لي إلا على حاجة واحدة، عازم ولا معزوم معانا طوال الشهر الكريم فترة مفتوحة كنا بنستمتع بيها جدا. صاحب الفكرة أستاذنا عمر بطيشة، من هنا بنهنيه ونقول له كل سنة وانت طيب يا رئيس. دي بصمة من يعني حاجة رئيسية كده، عارفة الدمغة بتاعت البرنامج العام. عازم ولا معزوم كان برنامج رئيسي هو بيقدمه وكان بيقعد أمامي في الاستراحة من خلال مكالمة مع أحد الضيوف قبل الفطار، ويعني يدوبك يجيب الشريط وتتزع بعد الفطار. كان طبعا نجومه يعني حدثي ولا حرج، يعني كبار نجوم المجتمع في كل المجالات، ثقافية دينية اجتماعية فنية. عازم ولا معزوم احنا حاولناها لفترة مفتوحة حنلتقي بيها من تاني على موجات البرنامج العام، وبقوا الضيوف يبقوا هنا عندنا في الاستوديو بيشرفونا طبعا. ودي بقى معهم فترة جميلة جدا ان شاء الله تسعدوا بيها. وإقبال كبير على معرض أهلا رمضان، والمواطنون يشكون من صورة نفاد بعض السلع. يعني عايزين ثقافة الشراء تكون يعني ترشيد طبعا. يعني ليه ده ان انا املأ ترولي بسلعة معينة؟ طب ما هي موجودة. لا يعني وغيري اخد احتياجاتي وانت تاخدي احتياجاتي، غيري يستفيد. باليوم باليومين هتلاقي، وانا هلاقي وامني هتلاقي وجالية هتلاقي، مش هيبقى فيه ابدا اي نوع من الازمات. حروب الميكروفونات تشتعل في رمضان، الاوقاف بتقول مكبرات الصوت للأذان وخطبة الجمعة فقط، والأئمة بيقولوا ميكروفونات التراويح استعراض صوتي. وعلى معرض أهلا رمضان يقول المواطنون المعرض هدية الرئيس لمحدود الدخل وضربة قاضية لجشع التجار. أهلا رمضان حيكون حتى نهاية الشهر الكريم، كل سنة وانتم طيبين، وهيكون بكل المحافظات وبأسعار مخفضة. في لجان رقابية لضبط السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وفي طوارئ في هيئة النقل والنظافة طوال الشهر الكريم، وفي 200,000 كرتونة غذائية للأسر الفقيرة في رمضان، وكمان في خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين من ارتفاع سعر الأدوية. احنا معنا لسه عناوين كتيرة، بس احنا معنا دلوقتي المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير، ونعرف من حضرتك حالة طقس اليوم. أهلا، صباح الخير أستاذ أيمان، أهلا بحضرتك. النهاردة التوقعات بتشير طبعا إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بيتراوح من 3-4 درجات مئوية، وطقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الوجه البحري حتى شمال الصعيد، بيكون لطيف على المدن الساحلية، حار على محافظات جنوب الصعيد الأقصر وأسوان خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو مائل للبرودة على كافة الأنحاء. هناك الحمد لله اعتدال في سرعة الرياح يسمح بحركة السفر على كل الطرق والاستمتاع بكل شواطئنا والقيام بكافة الأنشطة البحرية. الجو اللطيف ده هيستمر قد إيه يا أستاذ وحيد؟ على الأقل حتى يوم الأحد القادم إن شاء الله. ان شاء الله. طب نتعرف على درجات حراره النهارده ان شاء الله. السواحل الشماليه من 25-26 درجه، اما القاهره والوجه البحري 30 درجه، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط من 30-31، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد الاقصر اسوان من 37-38 درجه مئويه. استاذ وحيد سعودي خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي باسم الارصاد الجويه، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. شكرا. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش. الحكاية بدأت في 31 مايو عام 1934. كلمتين وبس. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. أخبار خفيفة. يا أولاد يا أولاد. أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. هنا القاهرة. دقيقة من كتاب مولد وعلم المصريات. تلك هي الأهرامات التي عاشت حينما ماتت الأمم وانهارت الإمبراطوريات. إن الروح ترتعش أمام هذه الأحجار التي وقفت شامخة رغم مرور الزمن. هذه الأهرامات هي ما تبقى لنا من عجائب العالم القديم، فلننحني لهؤلاء العباقرة الذين بنوها. سجل هذه الكلمات كاتب فرنسي في كتاب يحمل عنوان رسائل من مصر. كان له أثر كبير على نابليون الذي قرأ كثيرا عن مصر في كتب التاريخ القديمة، وأراد أن يضم هذا البلد القديم الساحر المملوء بالأسرار إلى إمبراطوريته الجديدة. ومن هنا كانت الحملة الفرنسية على مصر، فلقد وصل نابليون بونابرت إلى مصر يقود جيوشه في عام 1798 ويصحب مجموعة كبيرة من أفضل وأعظم علماء وفناني مصر وأوروبا في هذا الوقت. 160 عالما وعلى رأسهم ألان بندينون، الذي قام بعد ذلك بتأسيس متحف اللوفر في باريس. ولقد قام هؤلاء العلماء بالبحث عن الآثار المصرية وسجلوا كل ما شاهدوه في مصر، وهكذا ولد علم الآثار المصرية أو علم المصريات. كانت هذه دقيقة من موسوعة مصر في عيون العالم، الجزء الثاني بعنوان مصر حب وعلم، بقلم دكتورة ميرفت عبد الناصر. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب. إعداد وتقديم شيرين ماجد. من حوالي 42 سنة أسس علينا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان. من سنين والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB، مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. من حوالي 42 سنة أسس علينا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان. من سنين والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB، مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. زيارة لمكتبة فلان. زيارة من حضرتك لمكتبة أي فلان يقول لك الكلمة في الإذاعة. أصول افتح يا سمسم، وأصالة هطوف الأدب من كلام العرب، نجوم فنون. مولاي لقد أدركنا الصباح أو كاد، ولكني أريد أن أعرف حكاية ما تنتهيش. حكاية ما تنتهيش. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. احتفالية البرنامج العام في 31 من مايو بالعيد 82 للإذاعة المصرية. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. تاني نفكر مستمعينا بموضوع حوارنا. موضوع حوارنا نوبة العمل اللي بتحرص عليه عزيز المستمع أو الشيفت اللي بتحرص عليه على سماعه ليه وعشان إيه. هدف سؤالنا إن إحنا نشوف الفترة دي بتسمعها ليه، عشان باقي الفترات إن شاء الله تكون بنفس القدر وما تسيبناش أبدا تسمعنا طول النهار. البرامج اللي بتحبها شوية عليه ممكن تبعت لنا وإن شاء الله رئيس شبكتنا هيعمل لنا تعديلات. عبلة عرفة بتقول كل سنة وإذاعتنا الجميلة والعاملين بها بخير وطيبين. فرحت لما سمعت الحلقة بتاعة الأستاذ فؤاد المهندس كلمتين وبس، وياريت تعود. وأيضا البرنامج الخاص بحروب الجيل الرابع، وهو طبعا بيبقى فترة مفتوحة، ياريت يتزاع في رمضان لكي نعلم إيه اللي في البلد، ولكم جزيل الشكر. بس أنا عاوز أرد على المستمع عبلة، لا هو يعني كلمتين وبس، لا هو ما رجعش ولا حاجة، إحنا زعناها على سبيل تحقيق لرغبتكم. يعني هي بتقول ياريت تعود، يعني هي سمعت الحلقة مبسوطة إن هي إن إحنا زعنا منها مسمع. هي بتقول ياريت البرنامج يعود مرة أخرى. شاهي بتقول أنا كمان فرحت عقبال ربات البيوت، لما ربات البيوت موجودة على خريطة البرنامج العام، وقبل فضيلة، قبل فضيلة عليها ضغط جامد قوي. قبل فضيلة لو سمعنا وانت في كندا عودي بقى، عشان المستمعين حابين قوي ان هم يرجعوا يسمعوكي من تاني. كلنا كنا بنسمع قبل فضيلة، كل سنة وانت طيبة يا قبل فضيلة. ولا كمال بتقول صباح الخير، كان زمان لما كنا صغيرين كان في فقرة شعرية مع موسيقى هادئة، بصراحة مش فاكر اسم البرنامج، بس كان صوت المقدمة مع الموسيقى جميل جدا، وتذوق الشعر له حس خاص. طب احنا نفكرك باسم البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. البرنامج كان اسمه قطرات الندى، طبعا كان للجميلة الإنسانة الجميلة سلوان محمود. عندنا خمسة القلبك، وهو من البرامج القديمة المستمرة معانا، واللي يعني حضراتكم بتحبوها قوي. نسمعها ونرجع من تاني لحواراتنا. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. الزوج منها ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام، اذا مراته قالت بم يروح منولها على طول. منولها ايه؟ المحفظة. يلا يا اسد، على اشارة من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. يعني الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي، حصل لي ديك النهار وانا واقف على الرصيف كافي خيري شري، لقيت واحد صعيدي جالي يكلمني. الصعيدي ده برضو احمد الحداد. واه يا ابويا، واه يا ابويا. ايه مالك يا عم؟ واه يا ابويا. ايه بس مالك؟ انقطيع. ايه انقطيع؟ ما انا عايز افهم بقى انت بتتكلم بانهي لغة. انقطيت دي يعني ايه؟ انقطيت يعني المحفظة انقطت من سيالتي. يعني انسرق. يا ابوي لا حول ولا قوة الا بالله. طب بس بس بلاش فضيحة بس، وتلم الناس عليك مش كده. انت كنت رايح فين؟ مسافر يا ابوي. كويس، التذكرة تمنها كام؟ الطرماي والقطر والمعدية بدنيه يا ابوي. طب بس ما تعيط. بدنيه يا ابوي. ما تزعلش بس، ادي الجنيه، خد الجنيه اهو وما تزعلش. واه يا ابوي. الله، انت بتعيط ليه بقى؟ دعاني يا ابوي، دعاني يا ابوي من ساعه ما انقطيت وانا الاكل ما شفته شكله. ايه بس كده؟ أيوه. انا معايا سندوتشين اهم، خد هات اهو كده بس. هديت. واه يا ابوي. ايه يا جدع انت؟ واه يا ابوي. ايه بس فهمني، في حاجه تاني؟ توباية شاي. نعم، توباية شاي، توباية شاي. يعني عاوز كوباية شاي كمان؟ آه. بسيطة، ادي الراجل واقف بعربية بيعمل شاي اهو، هات له كوباية شاي يا عم. خد يا سيدي، وادي كوباية الشاي. واه يا ابوي. هاني يا ابو يا ابو لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها جعان وكل شاي وشربت سجار، تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. ستوب هايل هايل متهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. اذاعتنا الحرة المصرية دايما شباب. اذاعتنا الحرة المصرية دايما شباب. اذاعتنا الحرة المصرية تعز الناس. ولسه الاذاعة حكاية ما تنتهيش. احتفالية البرنامج العام في 31 من مايو بالعيد 82 للإذاعة المصرية. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. الثلاثاء القادم لاحتفالية احتفلت بإذاعتنا. واليوم هو اليوم الجمعة الأخيرة في عام إذاعتنا، يعني إن شاء الله الجمعة الجاية حيكون أول جمعة في عام جديد لها. ومن رسائل مستمعينا على صفحتنا على الفيسبوك، أحلام فهمي بتقول إذاعة مصر حبيبة الملايين، كل فقراتها عجباني ونفسي أسمع كلمتين وبس، زعنالك مقطع منها أو مسمع منها يا أحلام. وقال الفيلسوف وأحاديث الشيخ الشعراوي، نفسي يكون في برنامج يناقش مشكلات الفلاحين والزراعة في الأرياف. وشكرا. عفاف الصاوي، إعادة برنامج قطوف الأدب من كلام العرب وإذاعته في فترة حية، ويريد ينشأ برنامج آخر يسمى من أقوال الأمة، يذاع فيه أقوال أئمة الفقه. يبقى هي تقول أقوال الأئمة، بس معلش ما هي كتبها غلط. أئمة الفقه وأمثال ذلك، الإمام الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل. وتلك يعني هي بتقول فقرات كتير هي تحب تسمعها. إن شاء الله رسالتك وصلت يا عفاف، ودايما هنحقق ليكم كل الرغبات. عبد السلام إسماعيل بيقول للأسف لا أحد يهتم بما ينشر من آراء للمواطنين في وسائل الإعلام المختلفة، ظاهرة تشمل كافة الأجهزة التنفيذية، ولو اهتمت إدارات العلاقات العامة بالمؤسسات الحكومية بهذه الآراء لتحسنت الأوضاع في بلدنا بشكل ملحوظ. والمثال على ذلك استمرار وجود برنامج 1-2 رياضة في مكانه الحالي على الخريطة، رغم عدم وجود أي علاقة تربطه بالمادة التي تتضمنها الفترة الإخبارية، وهي مشكلة قائمة من سنوات. هو بيقول سبق ونشرت على جريدة الشروق رسالة بتاريخ 13 فبراير 2010 عن امتناع الاستماع للفترة الإخبارية بسبب الإصرار على فرض هذا البرنامج في التوقيت ده يعني، ولأسباب تم نقل البرنامج لاستوديو الصباح. ولكن بعد ما هي إلى بعض سنوات فوجئنا يعود مرة أخرى لصلب الفترة، مما يجعلني أنا وآخرين نطالب بتصحيح الوضع من خلال برامجنا في الميزان، لدرجة اقتراحي حل تبادل المكان بينه وبين أحد برنامجي كلمة ومعنى ومصرف أرقام. إن شاء الله الملحوظة دي يعني هي على الهواء، ولو في إمكانية إن هو يتم التبادل إن شاء الله. هي عموما بيكون هي مجرد استراحة ما بين الفقرات الفترة الإخبارية الأولى قبل ما نسمع نشرة الأخبار دي، وجهة نظر يعني. عموما ساعتنا الآن 8:30 هنا القاهرة. خمسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد فرحات محمد المقيم في حصة الغنيمي بكفر الشيخ، والتي يقول فيها: إحنا مش طالبين كتير يا معالي محافظ كفر الشيخ، هو طريق واحد بيربط الشبسية بحصة الغنيمي، الطريق كله بتاع 2 كيلو بس، عاوزينهم يعني يترصفوا، لأنهم هم ترابة بالشكل ده اتحولوا المرطع لقطاع الطرق الخارجين على القانون، وبمجرد ما بينزل الليل ما بنقدرش نمشي سعادتك على الطريق ده خالص، ولما يعني لقدر الله تحصل حاجة كده ولا كده ونحتاج نخرج بنبقى مهددين، ده غير ان الطريق ضيق والأراضي الزراعية بتاكل منه وما عادش ينفع تمشي عليها العربات الكبيرة. فياريت ياريت يا معالي المحافظ يتم رصفه. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ حمدي الهاروني مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب السيد محافظ كفر الشيخ بالرد التالي: بناء على توجيهات السيد المحافظ تم فحص الشكوى مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، والتي أفادت بأن الطريق أبو زيادة الشباسية بطول 1.7 كيلومتر تم رصفه عن طريق الجهاز التنفيذي للساحل الشمالي الأوسط عام 2015 على بحر نشرت، وأن باقي الطريق من الشباسية حتى حصة الغنيم مرورا بعزبة الشيخ بطول حوالي 2 كيلومتر ترابي ويحتاج إلى توسعة من الأرض الزراعية المجاورة. وقد تم إدراج الطريق ضمن مقترحات خطة البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية بخطة العام 2016-2017، وذلك بعد توسعته. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات محمد فؤاد. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد 9 صباحا. قولولنا الشفت أو نوبة العمل اللي بتحبوا تسمعوها ببرامجها، يعني كلها على بعضها كده مرة واحدة، علشان لو هي مش متكررة نكرر اللي فيها، نعرف ايه اللي بتحبوه ايه اللي مش بتحبوه. بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، وتليفوناتنا تليفونات البرنامج العام 2-57-92-303 2-57-84-124، ومن الرسائل الكتيرة قوي قوي قوي اللي هي كلها بتطالب بعودة برنامج يا ولاد يا ولاد لأبلة فضيلة. يعني هنقول تاني ان أبلة فضيلة مش في مصر، أبلة فضيلة في كندا، واول ما ترجع باذن الله ترجع تقدم لكم تاني لحبايبنا الصغيرين. Yeah. مدحت فتحي بيقول الإبداع ليس وظيفة، للأسف البرنامج ينتهي مع وصول مقدمه لسن التقاعد، فين برنامج شاهد على العصر وأبنائنا في الخارج وبرامج كثيرة جميلة حتى بقيت الرسالة مش واضحة، بيقول حتى لو قدمها مذيعين آخرين، يعني هو عاوز البرامج دي يقدمها مذيعين آخرين، يعني ما اعتقدش يعني حد يقدر يقدم شاهد على العصر. شاهد على العصر خد بصمة صاحبها عمر بطيشة، عمر بطيشة يعني على النص خد خد بصمة أمل فهمي، يعني يعني دي وجهة نظر. يعني هنا القاهرة أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. سيداتي سادتي صباح الخير، أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على النصية. صباح الخير. صباح النور. برنامج على النصية، أتعرف بحضرتك الاسم. أهلا وسهلا يا فندم، أنا اسمي أيمن يوسف، صاحب إحدى شركات تسويق الأعمال الدرامية والإعلام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لعل الدراما بخير السنة دي إن شاء الله. يعني إن شاء الله أنا توسم خير السنة دي، يعني الإنتاج مبشر وكان السنة اللي فاتت حاجة كويسة جدا، وأعتقد السنة دي مش هيقل إن كان إن لم يكن يزيد كمان عن السنة اللي فاتت، وأعمال كلها جيدة وإن شاء الله هتلقى يعني استمتاع المشاهد إن شاء الله. الزهراء حبيبة الرسول ده اسم الاكاونت، بتقول انا زعلانة ان انتم ما قلتوش رسالتي. لا احنا حالا هنقولها، بتقول هي اول مرة ترسلنا، اهلا بيكي يا رب ما تكونش اخر مرة، انا من عشاق الاذاعة وكل سنة وانتم طيبين، يا ريت تعيدوا المسلسلات القديمة والبرامج القديمة لانها ليها ذكريات جميلة في اذهاننا. كل سنة وفريق العمل بخير وكل المستمعين بخير دايما معانا على موجة البرنامج العام. كمان زهرة البستان، احنا اتربينا على سماع الاذاعه وخصوصا البرنامج العام كلمتين وبس، افتقدناه طريق السلامه وصوت ايات الحمصاني، ربات البيوت الاستاذه صفيه المهندس، حاجات كثيره جدا مش ممكن ننساها، هي ثابته في اذهاننا عاشت جوانا. دكتور حسام غراب بيقول نأمل عودة برنامج كتاب عربي علم العالم مع عدم تأثيره على ألف ليلة وليلة، ونأمل وجود برامج للمسابقات، وأخيرا نأمل زيادة الفترات المفتوحة مثل صباح الخير فيكون هناك أيضا مساء الخير. إحنا بالفعل عندنا دكتور حسام عندنا مساء الخير يا مصر بيجي كل يوم، كل يوم 5:30 ما عدا يوم الخميس والجمعة أو الجمعة طبعا. وليد أبو خزيم، نتمنى يكون هناك برنامج خاص بالمحافظات وتكون الإذاعة مراسلين في المراكز والقرى والنجوع. ما احنا بالفعل لينا زملاء احنا بنتواصل معهم، يعني لما بيكون في شيء بنتواصل وبيدونا رسائل على الهواء مباشرة. علي موافي، أحببت الإذاعة جدا وارتبطت بيها لأنك بتخليك الصبح تقوم من النوم تلاقي الفرحة قدام عيونك، بتشيل همومك، بتزود علومك، بتحلي يومك، والفترة اللي بحرص عليها فترة الصباح وفترة الضحى الأول والتاني لأنها بتكون غنية بمواد إذاعية جميلة ومتنوعة. يا رب طيب، احنا انت بتتابع كده الصباح وفترة الضحى الأول والتاني، طب بقى خلاص كمل بقى، كمل اليوم معانا. موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. إذاعتنا الحرة المصرية دايما شباب. إذاعتنا الحرة المصرية دايما شباب. إذاعتنا الحرة المصرية تعز الناس. ولسه الإذاعة حكاية ما تنتهيش. احتفالية البرنامج العام في 31 من مايو بالعيد 82 للإذاعة المصرية. الإذاعة حكاية ما تنتهيش. واللي اخترعوا بدعوا الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا وانحاء الدنيا شبكنا. حلم العيال هذا. رسالة المستمع محمد أبو الخير على صفحتنا على الفيسبوك: أتمنى من إذاعتنا خصوصا البرنامج العام زيادة مساحة التواصل مع مستمعيها عبر صفحة الفيسبوك وفي جميع فترات اليوم، حرصا على المشاركة الفاعلة المباشرة مع مستمعي ومحبي الإذاعة المصرية. إحنا بنزيعه يا أستاذ محمد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ مع حضرتك أمين محمد عبد المتجلي. أهلا وسهلا، اتفضل. من عشاق الإذاعة والبرنامج العام، و من أن حضراتكم بعيد ميلاد الإذاعة. أهلا يا أستاذ أمين، تفضل. كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة. وانت طيب. اسمعنا بقى، يوم الثلاث هيكون فيه مفاجآت كتيرة قوي إن شاء الله. إن شاء الله، بس أنا طالب لي طلب معين، طلب من حضرتك عشانه. اتفضل. يعني أتمنى عودة مدام أمل سامي لميكروفون الإذاعة وبرنامج على الناصية وفوازير رمضان اللي ربنا هي من شهر رمضان. ربنا يمن عليها بالشفاء وترجع تاني، لان هي طبعا بتمر بوعكة صحية، ان شاء الله تمر بالازمة دي وترجع تاني تقدم. بس انا كنت سمعتها يعني قريب في التلفزيون بعد وفاة الاستاذ امين بسيوني، كانت بتنعيه وكان بتتكلم مع برنامج وصوتها كان كويس، يعني حسيت انها معلش. ما هي يمكن يعني عندها ظروف تمنع انها تأتي للمبنى او تقيم تذهب لإقامة الحوارات. ربنا يرجعك لينا تاني. استاذتنا امل فهمي معانا تاني تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا مدام ميرفت من الهرم. اهلا يا مدام ميرفت. انا مش قادره اقول، انا فعلا فعلا فعلا الاذاعه المصريه دي فوق راسي الكل، بامانه فوق راسي الكل. بشكرك يا مدام ميرفت. الله يخليك حبيبتي. وانا من يعني من زمان، انا كبيره بس مش صغيره، بس من زمان انا فعلا يعني يمكن حاجه طريفه جدا، انا بعرف الساعه من غير ما ابص في الساعه، بان انا بعرف البرامج 8 لربع بالسلامه. طيب احنا انت حضرتك لازم تخلصي مكالمتك عشان احنا 9 لربع بالثانيه عندنا اخبار خفيفه. طب ماشي حبيبتي، يا ريت خواص بحر النغم، يا ريت يرجع تاني. طب مين اللي يقدمه؟ كان الاستاذ عمار الشريح. لا، مين اللي مين اللي يقدمه دلوقتي؟ ينفع حد يقدمه غير عمار الشريح؟ ممكن احنا قابلين اي حاجه من الاذاعه المصريه، احنا قابلين اي حاجه طالما من الاذاعه المصريه على راسنا من فوق حبيبتي. عموما كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيبه. عموما احنا الاقتراح على الهواء، ولو لقى صدى ان شاء الله يرجع. الو. الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين معاك؟ حسين من البرديان اسكندريه. اهلا وسهلا. عايزين يا فندم برنامج على الناصيه يرجع، كتر خيرها مدام امال سامي ربنا يشفيها. اي مذيع من معاليكم، وبرنامج اللي هو كلمتين وبس للمرحوم المغفور ليه فؤاد المهندس. اي ممثل برضه قدير يطلع لنا بالحاجات الجميله اللي كان بيعملها فؤاد المهندس. اقتراحاتك على الهواء، وان شاء الله يعني لو في امكانيه لكده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ايمان عبد الحليم، فاكهه الاذاعه. اشكرك يا فندم. مين معانا؟ معاك محمد من البحيره. اهلا وسهلا، اتفضل. الفضل لله. والله الاذاعه ديت يعني الاذاعه المصريه والبرنامج العام بشكل خاص ما بتفرجنيش 24 ساعه. طب تحب ايه يا فندم مش موجود على اذاعتنا؟ يعني اهم البرامج اللي بنحب نسمعها كان برنامج خطوف الادب من كلام العرب. يا ريت البرنامج ده يعود من جديد. وفي برنامج برضو اللي هو بتاع ايه، حياتي من مذكراتي، يا ريت البرنامج ده يعود لميعاده الاصلي. إيه ان شاء الله هنبلغ كل الملاحظات دي هنبلغها. إيه في رساله انا حابه ان انا اقولها لما احمد بتقول إيه انا بدي اسمع هالاذاعه من لبنان، شو الطريقه بليز؟ واضح انها لبنانيه. احنا ناشرين على صفحتنا في لينكين ممكن تسمعيهم من خلال الانترنت، واهلا بيكي واهلا بكل الاشقاء العرب. ممكن من الريسيفر عن طريق التلفزيون، بيبقى فيه تلفزيون او راديو، ممكن على راديو ذات برنامج العام. بس انا بقولها دي طريقه سهله على الموبايل في اي مكان. طريقه تانية مش حلو قوي. طيب احنا دلوقتي ساعتنا 9:15، وقت برنامج اخبار خفيفه. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، ويلا على أخبارنا الكتير. من ضمن عناويننا: ملاعب مفتوحة للشباب أسفل أجسام كباري القاهرة. وكمان عندنا عنوان بيقول هند أول مصرية في الحراسات الخاصة، اجتازت دورة الداخلية وتهوى كمال الأجسام. عنوان تاني: الكاثوليكي يزين 57-357 لاستقبال رمضان. وثمن فوائد مذهلة للحب. وعندنا: علموا أطفالكم أداب المرور. طيب نبتدي بالملاعب المفتوحة للشباب أسفل أجسام بعض الكباري، وحنقول تفاصيل بعد لحظات قليلة بعد أن نتعرف على كيفية تعليم الأطفال أداب المرور. حملة هي الأولى من نوعها في المنوفية لتوعية الأطفال بقواعد وأداب المرور، أطلقها مرور المنوفية تحت شعار ابدأ بطفلك لتعليمه قواعد وأداب المرور. استقبلت إدارة المرور مجموعة من الأطفال والتلاميذ لاستثمار أوقات فراغهم لتعلمهم مبادئ السلامة المرورية والعمل على نشر هذه الثقافة وتعويدهم عليها منذ الصغر. الملاعب المفتوحة للشباب أسفل أجسام كباري القاهرة، وذلك افتتح القائم بأعمال محافظة القاهرة ملعبا مفتوحا أسفل كوبري الأباجية وحضور ختام دوري كرة الشارع والذي تنظمه إحدى الشركات الرعية، والتي قامت بتجهيز الملعب وتشكيل بطولة كرة قدم للشوارع، والفائز منها سيشارك في بطولة في اسكتلندا. واستعدادا لشهر رمضان وفي لمحة إنسانية مع اقتراب حلول هذا الشهر الكريم، الكاثوليكي يزين 57-357 لصغرنا. مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بصحبة الأطفال الفنانين نهال عنبر، وفاء عامر، وأمل رزق بمشاركة أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57-357 فرحتهم بمناسبة هذا الشهر الفضيل، حيث قاموا بتزيين ممرات وغرف المستشفى من أجل إسعاد الأطفال الموجودين بها وتوزيع الفوانيس والهدايا على الأطفال المرضى. وجاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع بعض المسؤولين في العلاقات العامة بالمستشفى. شاهد عالتاريخ لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها. ده كلام جرجس وعم نصر، ويبقى انت اكيد في مصر. موجات البرنامج العام معاك، ومعانا لسه اخبار كتير. وليد محمد عبادي تانية اعدادي مدرسة عمر بن الخطاب بمحافظة البحيرة. وليد اصغر عالم في العالم، ابتكر منظومة مضادات مغناطيسية لمنع وصول الصواريخ للطائرات الحربية، وطبعا ده كان في مسابقة عالمية في إيطاليا. وليد حصل على وسامي العبقرية والشرف، عمل وإنجاز من الكلية الفنية العسكرية. ونشوف حكاية هند أول مصرية في الحراسات الخاصة. هند أول مصرية في الحراسات الخاصة، ذات بنية قوية تحمل على وجهها علامات التحدي والإصرار، تبحث عن الصعاب، لذا خاضت منافسات رياضة كمال الأجسام وهي مدربة ذات الصيع، ولم تكتفي بذلك بل بحثت عما هو أصعب فقررت اقتحام مجال الرصاص والنيران والدماء لتصبح أول سيدة تحصل على دورة في مجال الحراسات الخاصة. وأيضا عندنا خبر ماجدة الرومي تزور قصر عابدين وتبدي إعجابها بمقتنياته، وذلك في إطار زيارتها الأخيرة لمصر حيث قدمت حفلها الأخير والذي خصص دخله بالكامل لصالح مستشفى العلاج حروق الأطفال. السيدة ماجدة الرومي أبدت إعجابها الشديد بأجنحة ومقتنيات القصر قصر عابدين، وقالت إن هو يباهي قصور العالم التاريخية. أعربت أيضا خلال تفقدها للقصر عن عشقها وإعجابها بمصر وبدور مصر الرائد على مدار التاريخ. عزيزي المستمع، تسمع على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة في 10:05 ما يطلبه المستمعون وأحلى الأغنيات ومنى بطاح. في 13:10 الكلم الطيب مع دكتور حسن مدني وفترة دينية مفتوحة على الهواء مباشرة. وفي 14:15 أطفال النهاردة وأسرة برامج الأطفال وفترة مخصصة كل يوم جمعة. وفي 9:15 صوت مصر وكل جديد على الساحة المصرية. وفي 11:30 ألف ليلة وليلة على موجات البرنامج العام. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية وحلقة خاصة في عيد ميلاد الإذاعة والزميلة نزل الدسوقي. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف ساعة محطة إذاعة في أقل من ساعة مع الزميل محمد فؤاد وضيفته الدكتورة ناهد نصر الدين دكتور الفلسفة اليونانية وعلم الجمال التطبيقي، وموعدنا في 4:00 مع المنوعات الدرامية. ونعرف الفوائد المذهلة للحب. العلم يثبت أن هناك فوائد صحية للحب. في الحب ليس رفاهية أو عنصر مكمل، ولكن هو عنصر مكملا للحياة بأكملها. 1 تقوية جهاز المناعة، 2 الحياة الأطول، 3 الجلد الأكثر إشراقا، 4 تقليل الشعور بالألم، 5 تحسين صحة القلب، 6 انتظام الدورة الشهرية وتحسين الصحة النفسية، وأيضا المود، تحسين المود أو المزاج، الحالة المزاجية. كل ده على صفحة 13 في جريدة الوطن. الحاجة دي جديدة عليا واللي أنا عايشة، حط عمو معدة عليا وكنت مش عارفة، دي كل كلمة حبي يقولها تانية بعيد. الحاجات دي جديدة عليا واللي أنا عايشة، حب عمر ما عدى عليا وكنت مش عارفة، دي كل كلمة حبي يقولها عندي عمر جديد، خدني من الدنيا دي بحالها التانية بعيد. من تاني نفكر المستمعين بالفوائد المذهلة للحب. عندي معي مرو تقوية جهاز المناعة، الحالة المزاجية، الحياة الأطول، الجلد الأكثر إشراقا، تقليل الشعور بالألم، تحسين صحة القلب. الغريبة بقى، الغريبة ازاي ان الحب ليه علاقة بالدورة الدموية للجسم. يعني محتاجة ان احنا نستضيف بقى يعني متخصص يقول لنا الموضوع ده، بس في فترة قادمة ان شاء الله. الحالة تحسين الصحة النفسية كده 8 بتهالي 8 يعني لازم بقى كلنا يعني نحب بعض، كل سنة وانتم طيبين. لما ثانية بيبعد عني روحي تجري ورا قلبي يا ملايالي خصمني قبل ما بمع هو أهلي كل حبايبي مش حبيبه خلاص. لما يبقى في حضني وجنبي بنسى كل الناس. أما ثانية بيبعد عني روحي تجري ورا قلبي يا ملايالي خصمني قبل ما بمع هو أهلي كل حبايبي مش حبيبه خلاص. لما يبقى حضني وجنبي بنسى كل الناس. جيجي لامار بتقول كل سنة وصوت مصر بألف خير، ناقص حروب الجيل الرابع يرجع، وكنا عايزين يزيد وقته، ناقص صوت أبلة فضيلة حتى لو بتسجيل، ناقص تسجيلات من زمن فات للإذاعية مشيرة كامل، ناقص ميرفت خير الله اسمعيها يوم الجمعة، لا يوم الخميس، يوم الخميس في صوت مصر الساعة 9 و10 بالليل. تمام. كمان عايز تسمع جمال، صوت جمال عبد الناصر ده معانا على طول في كل وقت، ذاكرة الأمة طبعا. كمان ساعة قلبك وبابا شارو، ناقص كمان حاجات كثيرة. طيب كل اللي ناقص ده إن شاء الله تلاقيه على موجة البرنامج العام يا جيجي. أم عبد الرحمن بتقول طبعا هي بتشكرنا، بنشكرك احنا جدا يا ام عبد الرحمن، وبتقول ان شفت صباح الجمعه يمثل بيت العيله الذي يجمعنا جميعا ونشعر من خلاله بالدفء الاسري، وهو من اجمل واطعم النوبات. تحياتي لكل الجنود التي وراء الميكروفون. بس انت لو سمعتي بقيه الايام هتلاقيهم ان هم احلى، فاسمعي وافضلي معانا طول ايام الاسبوع وكل الشفتات. صباح الفل يا ام عبد الرحمن. دكتوره فاتن اتعودت على سماع الاذاعه من الطفوله، حيث كان والدي الله يرحمه مستمع جيد، ومن اجمل الفقرات الفترة المفتوحة. صباح الخير، واتمنى المزيد من الفقرات الإخبارية. عصام صباح الفل، احسن قناة في مصر وانا بحب كل المذيعين، شكرا. زهرة البستان بتصبح علينا تاني وبتقول ان هي من عشاق البرنامج العام، وبتقوم عليه اول ما بتدخل البيت، بتجري على الراديو وبتفتح الإذاعة، ما عندكوش فكرة بحبها قد ايه، يمكن تكون الهوى اللي بتنفسه، بحب اسمع كل حاجة قديمة عدت بالزمن الجميل. عمر عبد الرازق بيقول البرنامج العام زي الاهرامات. الله شفت حلو قوي، جميل حلو جدا قوي، حلو. بشكرك عليه. زي الاهرامات من اثار الجميله، مصر الجميله. بس هو عاوز كلمتين وبس، وخمسه لقلبك، خمسه لقلبك موجود، وطريق السلامه وابله فضيله ورباط البيوت وهمسه تعتاب. هو طبعا عاوزها باصوات القدامى. عموما يعني بجد بجد احنا اسفين جدا ان في رسائل كثيره قوي يعني ما فيش فرصه ان احنا نقولها، وطبعا كل المستمعين اللي اتاخرنا عليهم في تليفونات او الخط قطع احنا بنعتذر لهم جدا، والله بعتذر لهم بجد، لان فعلا رسائل كثيره ومكالمات كثيره. يا رب دايما الصوت ده، صوت مصر، الصوت الحر، صوت بلدنا، يفضل معانا ومعاكم طول يعني الى ما شاء الله، طول ما احنا بنتنفس. لا احنا مش هنعرف نوصف مشاعرنا يا اماني، لان مشاعرنا مع مستمعينا دي ما تتوصفش. نتمنى دايما ان هم يسمعونا ونوصل لهم ارائنا الحره، ويكون فعلا الصوت المعبر عن مصر، صوت مصر. أعظم سفير في الدنيا صوت مصر. البرنامج العام حيكون معاكم دايما في كل مكان في كل زمان. بنشكركم جدا، وإن شاء الله عام جديد بيحمل الكثير من طلباتكم وأمنياتكم من خلال هذه الموجات الصادقة، موجات البرنامج العام 819 كيلو هرتز وإف إم 107.4 إف إم. رقة حياة فريق عمل الجمعة، المخرجة داليا محمود، هندسة الهواء أماني هلال. شكرا لكما ومروة أمين بشكرك. شكرا إيمان عبد الحليم، كل سنة وأنتم طيبين. نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله، وأول أسبوع في العام الجديد من عمر إذاعتنا. ميادة الفيشاوي معها الآن موجز التاسع، هتستكمل معها مروة أمين اللقاء، ومعهما أماني هلال مهندسة الصوت.